بسم الله الرحمن الرحيم. هناك بعض اللفتات المتعلقة بالاعتكاف واللفتات الاجتماعية المتعلقة بالاعتكاف، حيث أن الاعتكاف لا يكون إلا خارج المنزل، يعني لا يمكن أن يكون في منزل في الغالب، في منزل الإنسان، لكن يشترط أن يكون في، ليس في أي مسجد أيضا، وإنما يشترط أن يكون في المسجد الجامع. معنى ذلك يلزم خروج الإنسان من داره، واحد. شيء ثاني، لا يمكن له إلا أن يستقر في المسجد ولا يخرج أيضا، لقضاء الحوائج الاعتيادية وليس الضرورية، فيبقى معزولا في مكان وهو المسجد الجامع. قلت ولا يخرج أيضا إلا للحاجات الضرورية، ولهذا بعض الفقهاء أشكل حتى في الخروج إلى دورة المياه إذا كانت خارج المنجد بقصد التوضؤ لعمل مستحب. بعضهم قال الخروج من المسجد بقصد الوضوء لغسل مستحب او وضوء مستحب تصير طريق ما في اشكال، بهالمقدار هي حاجه عقلائيه ما في اشكال. اكو جمع اشكلوا على ذلك مثل السيد السيستاني، قالوا ان هناك نظار في مثل هذه الحاله لا يصح الخروج، وانما لا يصح الخروج الا للحاجات الضروريه، وهذا مو ضروري. لو اراد ان يتوضا وضوءا مستحبا لواجب، كما لو اراد ان يتوضا قبل الصلاه لا للصلاه، وانما ليكون متهيئا للصلاه، على اعتبار ان الوضوء قبل الصلاه للصلاه الواجبه بخصوصها لا يصح، وإنما الوضوء للصلاة الواجبة بها العنوان الخاص لا يصح إلا بعد الأذان، يعني بعد دخول الوقت، وإنما يصح له أن يتوضأ وضوءا قربة لله تعالى وهو وضوء مستحب، لكنه قابل التهيئ للصلاة فهذا مستحب لواجب، يقول بهذا المقدار مقبول، اما في غير هذه الحالات ما مقبول. لا يصح الخروج الا لحاجات ضروريه، لو اراد مثلا يجيب له طعام، واستثنوا مثل الخروج لتشييع جنازه وليس لتشييع مؤمن، يفرقون بين تشييع الجنازه وبين تشييع مؤمن. لو واحد جاء الى المعتكف داخل المسجد يزوره زين وأراد يطلع وياه يشيع على الباب، إذا كان الخروج يلزم من الخروج من المسجد يقول لا يصح، يصح في مثل الخروج لتشييع الجنازة مثل هذا المستوى. نعم، فأقول أولا سيلزم من ذلك الخروج من البيت، شيء ثاني يلزم من ذلك عدم الاهتمام بحوائج البيت، فعل لا، لأنه سيكون معذورا في مكان، وإذا كان معزولا خروجه لغير حاجة ضرورية يبطل الاعتكاف أصلا. نعم لو أراد أن يبطله، نعم، بس الكلام مو للقال، لأن من اعتكف يصح منه ما لم يشترط، يصح منه أن يعتكف أن يبطل اعتكافه في اليوم الأول أو في اليوم الثاني، قلت الاعتكاف أقل ثلاثة أيام، اليوم الاول لو هو اعتكف فعلا غير مو ناذر ما قال لله علي ان اعتكف هذه الايام الثلاثه، لو قال بهذه الكيفيه لا يصح من الخروج حتى في اليوم الاول حتى الساعه الاولى. لكن لو انه اراد اعتكف اعتكاف مستحب مثل الان الاخوان اللي يعتكفون. طيب هذا لا ليلا لا نهارا. لا يصح يصح له الخروج اي يعني ابطال الاعتكاف في اليوم الاول، يصح منه ابطال الاعتكاف في اليوم الثاني، لكن اذا دخل اليوم الثالث لا يصح منه ابطال الاعتكاف، خلاص تقيد وارتبط الا اذا كان قد اشترط من البدايه. اذا اشترط من البدايه ان انا رايح اعتكف بشرط ان ابطله متى ما اشاء، هذا حتى لو دخل اليوم الثالث ايضا يصح منه الابطال. فعلى كل حال هو من يعتقد لا يصح منه الخروج، على كل حال ولو خرج لابطل الاعتكاف وهو ما اعتكف حتى يبطله، فهذا معناه الخروج من البيت. طيب قلت لانه الغالب الاغلب ان ما يمكن الانسان يعتكف في البيت، انما يصح من الاعتكاف في البيت لو اصبح بيته مسجدا جامعا. وكيف تصير المسجد جامع بيت؟ هذا يعني نادر جدا جدا يعني، الا في المناطق الجديده اللي بعد ما بان شيء لا حسنيه لا مسجد وما يمها بيوت. وفد واحد الطابق الارضي قال ان هذا انا اوقفته مسجدا مثلا، على سبيل المثال. ومع ذلك لو اوقف الطابق الارضي مسجدا لن يصح له ان يركب الطابق الثاني، لان الطابق الثاني مو مسجد. ولهذا في الفتاوى موجود ان سطح المسجد من المسجد الا ان يكون هناك قرينة دليل على انه مو من المسجد. كما لو ان الانسان اوقف الطابق الارضي فقط مسجدا بينما الطابق الاخرى ما اوقف مسجدا. شوف عندنا الحين بعض المؤمنين يبنون بيوت يبنون فوق سقف وتحت فلق ثانيه ويوقفون سقف ثانيه تحت، فلو اوقفوا مسجدا وما كان في تلك المنطقه مسجد الا هو وكان يعمه غالبيه الناس يصير مسجد جامع في الحمل، بس ما من حقه يصحب الطابق الثاني. فعلى كل حال يعني سوف يعتزل عن داره في مكان لا يستطيع ان يتواصل مع داره، هل يصير في نقطه اجتماعيه بالنسبه للزوج بالنسبه للزوجه بالنسبه للولد بلحاظ ابيه؟ قالوا بالنسبه للابن لا يصح منه الاعتكاف اذا لم ياذن الاب او اذا لزم من ذلك اذيه للاب. الابوين لا يصح من الاعتكاف، ولا يصح من الزوجه الاعتكاف الا باذن زوجها. وما لاحظ ان هناك من قيد انه اذا لزم من ذلك تضيع حقوق الزوج؟ ليش؟ يا هيمة الاختلافية، مجموعة من الفقهاء لا يقيدونه يعني خروج المرأة من البيت يعتبرون حق مستقل لا علاقة له بحق الزوج. يعني شنو؟ يعني يقولون ان الزوجة لا يجوز لها ان تخرج من البيت الا باذن زوجها، ولا يستثنون ولا يقولون اذا لزم الخروج تفويت حق للزوج. هناك من العلماء يقيدون هالقيد، يقول لا يجوز لها الخروج من البيت الا باذن الزوج اذا لزم من الخروج تضيع حق للزوج. المجموعه عندنا من الفقهاء يعتبرون حق الزوج الوحيد الذي يجب على المراه ان تطيع الزوج فيه الفراش الجماع بس. وجمع الفقهاء يقولون معاشرة له الجماع والخروج من البيت. نحن عدنا بالروايات ذكر الاثنان الجماع والخروج من البيت. جمعنا الفقهاء يقولون يقولون أن الخروج من البيت هو في الحقيقة طريق للأول. الأصل الحق الأساس جسد الجماع، وبالتالي لو أن الزوج ما كان في البيت مسافر مثلا أو في العمل مثلا، زين في العمل موجود من الصبح للعصر يجوز لا أن تخرج من البيت، لأن هذا لن يلزم من تفويت حق الزوج. جمع الفقهاء يقولون لا، الشرابي يقول لا، ما يقيد بهالنقطة هذه. مجموعة عندنا يعني من الفقهاء حتى لا أتطول يعني مبالغ من يذكر كذا، أعتقد في الثاني بينهم الذي يقيد بالحق. بس على كل حال المعاصرين من يقيد بالحق ومن لا يقيد بالحق، وإنما يقول أمران مستقلان. شاهد، فلا يجوز لها الاعتكاف إلا بإذن زوجها. هنا يكون العقد، الزوج يجوز له أن يخرج من داره بدون إذن زوجته، لكن هنا هم يأتي موضوع آخر، وهو لو لزم من اعتكاف الزوج، وفي الفتوى هالشكل، تأثرا نفسيا عند الزوجة، ثلاثة أيام رجعنا بكم إلى البيت، صار أنهم توم متزوجين وثلاثة أيام ما بكون معها في البيت مثلا، أو أنه في منطقة هي يعني معزولة وبتخلي المرأة في البيت ثلاثة أيام من الصبح لليل، هذا يمكن يلزم منك شوية تأثر نفسي عند الزوجة. طيب، مجموعة صرحوا مثل شرال السيد السيستاني، صرحوا قالوا في مثل هذه الحالة، يعني في السيد السيستاني قال لا ينبغي الاعتكاف في مثل هذه الحالة. طيب ليش أنت تضيح حق الزوجة؟ الصادق قال إذا كان هذا خلاف المعاشرة بالمعروف، والظاهر أنه خلاف المعاشرة بالمعروف فلا يصح. مثل الشيخ الخامنئي ماذا قال؟ قال إذا لزم من ذلك تضييع حق واجب للمرأة. أما إذا ما لزم من ذلك تضييع حق واجب للمرأة فلا إشكال. حق الواجب للمرأة شنو مثلا؟ حق الواجب للمرأة موضوع المعاشرة لو كان خلاف المعروف. على كل حال والبحث في أطراف، أقول هذه نكتة اجتماعية مرتبطة بمثل هذا العمل، مع أنه عمل عبادي مستقل، ولكن هناك بعض الإشارات المرتبطة بالحياة الاجتماعية، لهذا هناك تداخل بين العبادات وبين الأحكام الاجتماعية في سبيل المطالب. هذا مطلب من المطالب ناتي إن شاء الله. والله على محمد المحرز الصحيح.